بالنسبة لسماد الإنسان في محاذير كتيرة أو على استعماله. أولا سماد الإنسان لأنه بيجي مع تكرام المجاري العامة تمشي، وممكن يكون الإنسان نفسه عشان بيستعمل في بيوته مواد المنظفات وأنواع مختلفة من الصابون، وأحيانا تانية بعض المصانع أو بعض الشركات بتصرف بعض المصاري بتاعتها على نفس المجاري. ففي النهاية المجاري بتوصل في النهاية فيها مشكلتين أساسيتين. المشكلة الأولانية الكائنات الدقيقة زي البكتيريا والفطريات والفيروس والحاجات ديت بتبقى قاعدة في السماد، بتقعد لفترة طويلة وبعدها بتتحوصل وتقعد سنين طويلة، دي لازم نتخلص منها. النقطة التانية الأهم في عناصر تقيلة، العناصر التقيلة زي الرصاص والمولبدنم والحاجات دي لو النبات امتصها بتبقى خطيرة جدا على صحة الإنسان، وخصوصا بتأثر كتير على الكبد. ففي محاذير من استعمال أسمدة الإنسان حتى لو جفيته ولا تحللت، وأنا بفضل إن احنا نستعملها مثلا الأشجار الخشبية، الأشجار الخشبية اللي ملهاش تأثير خالص في الغابات والحاجات دي، لكن ما استعملش الحاجة بتؤكل لأن احنا مش ضامنين كل الحاجات الموجودة دي سواء مايكرو أورجانيزم أو العناصر التقيلة.